بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم من عيون الموت من الدمار، من عيون الموت من الدمار، إلى الموت أصحو آتي إليكم، إلى الموت أصحو آتي إليكم، من عيون الموت من الدمار، من عيون الموت من الدمار، من الموت أصحو آتي إليكم، من الموت أصحو آتي إليكم، أحمل قرآن بندقيا، أحمل قرآن بندقيا، أرتل أقرأ يا جدي، والرب أمهلني روح وريحان. يا قدس لا لا تبكي يا عيني يا قدس والطفل لا لا يبكي. من ذا الذي يرمي والعين باتت تدمي؟ من ذا الذي يرمي والعين باتت تدمي؟ والعبد يا أمي أني فلسطيني. جيل فداء الأقصى جيش مداروني. أطيار أشجاني تطويها ثاراتي. جيل فداء الأقصى جيش مداروني. أطيار أشجاني تطويها ثاراتي. من ذا الذي يرمي والعين باتت تدمي؟ والعهد يا أمي يرمي فلسطيني. روح وريحان يا قدس لا لا تبكي. يا عيني يا قدس والطفل لا لا يبكي. من ذا الذي يرمي والعين باتت تدمي؟ من ذا الذي يرمي والعين باتت تدمي؟ والعهد يا أمي أني فلسطيني. زهر وبستان والصبر من صبري. والماء من عيني والمقلاة لا تشكي. زهر وبستان والصبر من صبري. والماء من عيني والمقلاة لا تشكي. من ذا الذي يرمي والعين باتت تدمي؟ والعهد يا أمي أني فلسطيني. روح وريحان يا قدس لا لا تبكي. يا عيني يا قدس والطفل لا لا يبكي. روح وريحان يا قدس لا لا تبكي. يا عيني يا قدس والطفل لا لا يبكي. من ذا الذي يرمي والعين باتت تدمي؟ من ذا الذي يرمي والعين باتت تدمي؟ والعبد يا أمي أني فلسطيني. خذ مليون نكبر في غرف التحقيق، احنا الاسلام احلى طريق، نكبر في غرف التحقيق، احنا الاسلام احلى طريق، احنا الشعب الثائر واحنا، احنا الشعب المسلم واحنا، دم الشهداء في فلسطين، دم الشهداء في فلسطين، يا رايد شعب المرفوع في غزة وفي مرج عيون، رحمك لابس لمن الكون، يا رايد شعب المرفوع في غزة وفي مرج عيون، رحمك لابس لمن الكون، حي الشهداء شعب بحاله، حي الشهداء شعب بحاله، بدل الواحد خذ مليون، بدل الواحد خذ مليون، السجن جنات ونار، وانا المغامر والغمار، السجن جنات نات ونار، وأنا المغامر والغمار، أنا والدجا والذكريات، أنا والدجا والذكريات، مريرة والانتظار، مريرة والانتظار، والسجن جنة نات ونار، وأنا المغامر والغمار، والسجن جنات ونار، وأنا المغامر والغمار، أنا والدجا والذكريات، أنا والدجا والذكريات، مريرة والانتظار، مريرة هو الانتظار، طلع النهار على الدنا علي ما طلع النهار، ليل السجون يلفني وتهضمني الهمم الكبار، طلع النهار على الدنا علي ما طلع النهار، ليل السجون يلفني وتضمني الهمم الكبار، والآه بعد الآه والزفرات شعري والشعار، والآه بعد الآه والزفرات شعري والشعار، ولكل آه لذة ورضو وشوق واستبار، السجن جنات ونار، وأنا المغامر والغمار، السجن جنات ونار، وأنا المغامر والغمار، أنا والدجا والذكريات، أنا والدجا والذكريات، مريرة والانتظار، مريرة والانتظار، رباه عفوك إن هذا القلب في الشكوى يحار، رباه عفوك إن هذا القلب في الشكوى يحار، لا أشتكي لسواك لو شكى بالضنا يوما يحار، روحي طريق في الدجا والجسم يحكمه الفتار، روحي طريق في الدنا والجسم يحكمه الفتار، ولكل آه لذتني ولضو شوق واستبار. السجن جنات ونار، وأنا المغامر والغمار. والسجن جنات ونار، وأنا المغامر والغمار. أنا والدجى والذكريات، أنا والدجى والذكريات. مريرة هو الانتظار، مريرة هو الانتظار. بلادي وروحي فداء لها، وقد حازمت أمرها وباتت تنادي مغاويرها ليحموا بإيمانهم صرحها. بلادي وروحي فداء لها، أراها وقد حازمت أمرها وباتت تنادي مغاويرها ليحموا بإيمانهم صرحها. نداء يهز النهى والقلوب ويسطع في حانكات الخطوب. نداء يهز النهى والقلوب ويسطع في حانكات الخطوب. ويرسون الحائرين الدروب، يحفزهم كلهم للوثوب. ويرسون للحائرين الدروب، يحفزهم كلهم للوثوب. فهيا شباب الحمال الأمام، بعلم قويم يزيل الظلام، ودين حنيف يسود الأنام، وينشر بالخالقين السلام. فهيا شباب الحمال الأمام، بعلم قويم يزيل الظلام، ودين حنيف يسود الأنام، وينشر بالخالقين السلام، ودين حنيف يسود الأنام، وينشر بالخافقين السلام. بلادي وروحي فداء لها، أراها وقد حازمت أمرها وباتت تنادي مغاويرها ليحموا بإيمانهم صرحها. أرى الشرق والغرب قد أجمعا على قتلنا واستعدا معا. أرى الشرق والغرب قد أجمعا على قتلنا واستعدا معا. فقل لي أليس فكل أدمعا ردا على يغلب المدفعا. وقل للكسالى النجاة النجاة، فما للكسالى غدا من حياة. لقد حقق الخصم فيهم منى، وأنفذ في أرضهم مبتغى. وقل للكسالى النجاة النجاة، فما للكسالى غدا من حياة. لقد حقق الخصم فيهم منى، وأنفذ في أرضهم مبتغى. بلادي وروحي فداء لها، أراها وقد حازمت أمرها وباتت تنادي مغاويرها ليحموا بإيمانهم صرحها. وقل للشباب السلاح السلاح، نردوا به حقنا المستباح. وقل للشباب السلاح السلاح، نردوا به حقنا المستباح. فإن الدجى قد تولى وراح، وأشرقت الشمس في كل ساح. وقل للشباب السلاح السلاح، نردوا به حقنا المستباح. فإن الدجى قد تولى وراح، وأشرقت الشمس في كل ساح. بلادي وروحي فداء لها، أمرها وباتت تنادي مغاريرها ليحموا بإيمانهم صرحها بلادي وروحي فداء لها أرى وقد حازمت أمرها وباتت تنادي مغاريرها ليحموا بإيمانهم صرحها وباتت تنادي مغاويرها ليحموا بإيمانهم صرحها أرى وقد حازمت أمرها ليحموا بإيمانهم صرحها ليحموا بإيمانهم صرحها. عبد الله يا عزام يا قدس لا تحزني يا قدس لا تحزني يا قدس لا تحزني إنني أهوى البلاد وبلادي تمتحن وبلادي تمتحن وبلادي تمتحن الأفغان أبطال والدرب لا ينتني إنهم أسد أباة لا تغرهم فتن يا نشيد القدس آه والقدس جيش أعظم يا بلادا لا تضام لا يضرهم وهم لا يضرهم وهم عبد الله يا عزام يا قدس لا تحزني يا قدس لا تحزني يا قدس لا تحزني إنني أهوى البلاد وبلادي تمتحن وبلادي تمتحن وبلادي تمتحن كيف لا نعني جهاد والطفل يبدع عندك والجميع في سبات والجميع يمتحن وبشجعان أفغان والجيش فنان قوي والرصاص له صدى واليدين بهم كفن واليدين بهم كفن عبد الله عزام يا قدس لا تحزني يا قدس لا تحزني يا قدس لا تحزني إنني أهوى البلاد وبلادي تمتحن وبلادي تمتحن وبلادي تمتحن عبير الضياء بنفسي ألما تفض دربي لتسعى القدم إلى حيث أنشد عفو الإله وذنبي كالجرح لم يلتئم إلى حيث أنشد عفو الإله وذنبي كالجرح لم يلتئم سعيت إلى الباب باب المتاب وبي خشية الخائف المتهم سعيت إلى الباب باب المتاب وبي خشية الخائف المتهم أقدم رجلا فترتد أخرى كأني بين اللظى المضطرم أقدم رجلا فترتد أخرى كأني فوق اللظى المضطرم أقدم رجلا فترتد أخرى كأني فوق اللظى المضطرم عبير الضياء بنفسي ألم لا أقض دربي تسعى القدم إلى حيث أنشود عقو الإله وذنبي كالجرح لم يلتئم وذنبي كالجرح لم يلتئم ويجثو دعائي وقد بللته دموع تسر شعور الندم ويجثو دعائي وقد بللته دموع تسر شعور الندم وهمس الطراق في كفتيها يناجي بضاق مفيد النعم وهمس الضراك في كفتي يناجي بضاق مقيم النعم عبير الضياء بنفسي ألما ففضت دربي لتسعى القدم إلى حيث أنشود عقو الإله وذنبي كالجرح لم يلتئم على الباب يا رب ها قد وقفت ذليلا وذنبي بصدري جثم وللذنب عند اختلاج الدعاء أمين يترجم ما يلتئم وللذنب عند اختلاج الدعاء أمين يترجم ما ينكتم وللذنب عند اختلاج الدعاء يلين يترجم ما ينكتم عبير الضياء بنفسي ألما تفض دربي لتسعى القدم عبير الضياء بنفسي ألما تفض دربي لتسعى القدم إلى حيث أنشود عفو الإله وذنبي كالجرح لم يلتئم إلى حيث أنشود عفو الإله وذنبي كالجرح لم يلتئم إلى حيث أنشود عفو الإله وذنبي كالجرح لم يلتئم وذنبي كالجرح لم يلتئم يا قدس يا حب الكريم يا وجه أمي يا كتابا من عظيم كل الطيور كل الطيور تعود في ذيل النار كل الوحوش تعود للأوكار إلا أنا يا قدس أخطأ من يا قدس يا حب الكبيرة يا قدس يا أحلى بلد أبدا يسل مع كل تشريد وتمزيق لشعب أو قبل يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل كيف السبيل لحرك غلقدهم وإنبات النخل كيف السبيل لاجتثاث الحقد والداء الوبيل ما السبيل السبيل، مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العود، مع كل تشريد وتمزيق لشعب أو قبل، مع كل تشريد وتمزيق لشعب أو قبل، يأتي يسائرني صديق من بلادي، ما السبيل ما السبيل ما السبيل ما السبيل. هاموا عن الأوطان وانتبهوا سكارا للقدد، لم يعرفوا سبل الجهاد وإنما عرفوا الهد من كل مأكون العقيلة، طائر أو من بلد في كرشه المجدور تصطرع الموائد والثريد الثريد. ما السبيل ما السبيل، مع كل مذبحة تجد على جواب سوى العون، مع كل جرح في جوارح أمتي أبدا يسن، مع كل تشريد وتمزيق لشعب أو قبل، يأتي يسائلني صديق من بلادي، ما السبيل ما السبيل ما السبيل ما السبيل. كتائب الإيمان جنب المصحف الهادي الدليل، تمضي كتائبنا مع الفجر المجلجل بالصهيل، كتائب الإيمان جنب المصحف الهادي الدليل، تمضي كتائبنا مع الفجر المجلجل بالصهيل. السبيل هذا السبيل السبيل السبيل. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل المتواضع، سائلين المولى عز وجل أن يحوز على إعجابكم، ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، جدة، هاتف رقم 6886423 6871247.